يبعثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم أصرف عن آياتي الذين يتكبرون تتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره قال ابن

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير إذ تأتيهم حيتانهم إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلن إن ربك لسريع